بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو مجلسنا الثالث لعله في مجالس التعليق على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد انتهينا في المجلس الماضي من الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع، حديث أبي ذر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد أخرجه أحمد في مسنده، فأخرجه رحمه الله تعالى من طريق سليمان بن مهران وهو الأعمش عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر، عن أشياخ لهم عن أبي ذر. ولفظ أحمد: وسيقضي بينهما، وليس في مسند أحمد وسيحكم بينهما، بل فيه وسيقضي بينهما. وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق منذر الثوري يحدث عن أصحاب له عن أبي ذر. وهذا الحديث أو هذا الإسناد فيه إبهام أصحاب منذر الثوري أشياخه من هم، فلم يذكروا في هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف وله شاهد في مسند أحمد، من من حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان يعني تأكلان العلف، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها يعني أسقطت الجنين الذي في بطنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا رسول الله قال عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة قال والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة. وهذا يقوي الحديث الذي معنا إن شاء الله، ويرتقي به إلى الحسن، فهذا الحديث حسن إن شاء الله. يقول في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال قلت لا. قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لإثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلم وهنا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يدري وسيحكم بينهما، وقد وصف الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه بالدراية، وصف النبي صلى الله عليه وسلم علم الله بالدراية فقال ولكن الله يدري وهنا قاعدة عند أهل السنة، وهي أن باب الإخبار أو الأخبار، سواء هذا أو هذا صحيح، باب الإخبار، أن باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الصفات، فيجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب الوصف. فيجوز أن تقول الله يدري، فهذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز أن تقول من صفات الله سبحانه وتعالى الدراية، لا يجوز أن تقول من صفات الله تعالى الدراية والقاعدة الأخرى المهمة وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية. صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومعنى قولنا توقيفية أي لا تؤخذ إلا من الكتاب أو من السنة، لا تؤخذ إلا من الكتاب أو من السنة. واضح؟ فنحن إذا أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى بما هو معلوم قطعا أو بما دل عليه الكتاب والسنة فلا بأس، ولكن وطبعا المعلوم القطعي هو مما دل عليه الكتاب والسنة، لأن هذا إخبار عن غيب. ولكن إذا أردنا أن نقول هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فنقول هنا لا. هل ثبتت في الكتاب والسنة أنها صفة لله أو لا؟ واضح؟ فهنا لابد من ضبط هاتين القاعدتين، الأولى أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، والقاعدة الثانية أن باب الإخبار عن الله، إذا أردت أن تخبر عن الله، أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات. علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلم الخلق، علمه أوسع، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن، لو أنه كان يعلم أنه كيف يكون سبحانه وتعالى. وعلمه سبحانه وتعالى علم ليس فيه خفاء، فلا يخفى عليه شيء، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما تحدث به النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهنا أريد أن أنبه على مسألة يا إخوة، اعلم أن تمام العلم بالله وبأسمائه وبصفاته يكون بتعلمك للأثر الذي يترتب على هذه الأسماء وهذه الصفات. فأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، ويعلم كل ما يكون سواء كان في الصدور وفي النفوس أو كان مما أظهرته الجوارح، سواء أردت إخفاءه عن الناس أو أردت إظهاره للناس، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.

وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمصنف أراد بهذا الحديث أراد رحمه الله تعالى بهذا الحديث ذكر صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، والصفة الأولى هي صفة السمع، والصفة الثانية هي صفة البصر، الأولى هي صفة السمع والثانية هي صفة البصر، والله سبحانه وتعالى له سمع يسع جميع الأصوات بجميع اللغات، فيسمع دبيب النملة السوداء، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، على الصخرة السوداء الصماء الملساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا أشار عند ذلك إلى بإبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه، يعني بالسبابة، أشار بالإبهامين والسبابتين، فجعل الإبهامين على الأذنين والسبابتين على العينين، قال إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الصفات يجب الإيمان بها كما وردت دون تحريف لمعناها، ولكن يجب أن تفهم مع قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه سبحانه وتعالى ليس كسمع خلقه، وبصره سبحانه وتعالى ليس كبصر خلقه، فنثبت لله سبحانه وتعالى السمع والبصر دون تمثيل لبصره سبحانه وتعالى وسمعه ببصر شيء من خلقه ولا سمعه. والعبد بصره وسمعه محدود، فهو لا يرى ما وراء الجدار ولا يرى ما هو بعيد عنه، فبصره محدود، وكذلك سمعه فما بعد عنه لا يسمعه. وأما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق في ذلك، فيسمع كل شيء ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإبهاميه وأذنيه بإبهاميه وسبابتيه على أذنيه وعينيه لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم مماثلة ذلك بصفات الله سبحانه وتعالى بل أراد الإثبات صلوات الله وسلامه عليه ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم أن يماثل صفات الله بصفات الخلق فمعاذ الله أن يريد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وإنما أراد إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى ثم ننتقل إلى أمر مهم وهو ما هو الأثر الإيماني لهاتين الصفتين الأثر الإيماني أن تعلم أن الله يسمع كل شيء فلا تتكلم إلا بمرضاة الله وبما يحبه الله أو بما أباحه الله ولا تتكلم إلا بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى وتقلل الكلام الذي فيه اللغو والذي لا ينفعك في الآخرة فتحرص كل الحرص على أن تتكلم بما ينفعك في ذلك الأخرى على أن تتكلم بما ينفعك في ذلك الأخرى لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما تتكلم به وما تنطق به فهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله وأما البصر فتعمل بطاعة الله وبمرضاة الله وتحرص على أن تؤمن بمراقبة الله سبحانه وتعالى لأفعالك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مرتبة المراقبة التي هي مرتبة الإحسان في حديث جبريل الطويل قيل له وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه مرتبة المراقبة وهي رتبتان رتبة الطلب ورتبة الهرب رتبة الطلب هي أن تعمل بطاعة الله وأنت تريد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على الكمال في عبادتك وأما رتبة الهرب فإنك تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأنت تخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى على نقص في عبادتك وهذا هو حال السابقين الذين تقدموا إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه فسابقوا في هذا الطريق وسبقوا غيرهم في هذا الطريق فهم يعملون بطاعة الله ويريدون أن يطلع الله سبحانه وتعالى على الكمال في عبادتهم والذين أقل منهم رتبة يعملون بطاعة الله وهم يريدون أن لا يطلع الله سبحانه وتعالى على نقص في العبادة وهذا هو حال الكمل الخلص الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته وكرمه فتعمل وأنت تستحضر صفتي السمع والبصر فالسمع صفة السمع لله سبحانه وتعالى تجرك إلى أن لا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى أو بما يحبه الله أو على الأقل أن تتكلم بالمباح فتحذر من السب والشتم واللعن والقذف والكلام البذيء وما لا يحبه الله وتلين في الكلام مع الناس وتحسن حديثك معهم ولا تتكلم إلا بما يكون فيه خير لك في دارك الأخرى وكأن المرأة إذا تكلمت تتكلم لا تتكسر في كلامها مع الرجال ولا تتغلج مع غير زوجها ولا تتثنى في الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وكذلك في كلامها مع زوجها تتلطف معه في الحديث وتعامله على وفق قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تأتي إلى صفة البصر تعمل بطاعة الله تخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى منك على معصية على تقصير على خلل في العبادة تخاف من ذلك وتحذر حبا في الله سبحانه وتعالى أولا وخوفا من الله سبحانه وتعالى ثانيا. وهكذا دائما اربط إيمانك بالأسماء والصفات بعملك في هذه الحياة الدنيا فإذا حصل منك ذلك اعلم أنك قد بلغت الغاية بإذن الله سبحانه وتعالى في العبادة سوف تبلغ الغاية بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كريم ومن عظم كرمه سبحانه وتعالى أنه يجازي العبادة على حسن إيمانهم بالله سبحانه. وشرف العلم هو بشرف المعلوم وأشرف معلوم وأعظمه وأكمله وأفضله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا شرف هذا العلم بالله سبحانه وتعالى وبكونه علما بالله سبحانه وتعالى فلا بد ولا بد ولا بد وأن يشرف العبد الذي يعلم هذا العلم وأن ترتفع منزلته ويرتفع قدره وذكره بين الناس ويجعل الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا ذكرى وأيضا يكون له في الآخرة منزلة عند الله سبحانه وتعالى وكرامة. فأنت إذا تعلمت ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى زادك الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنته. وهكذا ينبغي دائما اربط الإيمان بالأسماء والصفات بأثر عملي سواء كان هذا الأثر قلبي أو كان هذا الأثر عملي يظهر على جوارحك ولا بد. نقف هنا مع هذا الحديث أن الحديث الآخر يحتاج إلى وقت وبقي معنا 4 دقائق بعدها يبدأ إن شاء الله درس أخينا الشيخ مصطفى وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إنه سبحانه وتعالى جواد كريم والله وحده هو المستعان والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن الأسئلة ما أدري إن كان هنالك وقت أو إن كان هنالك عندك شيء من الأسئلة نطرحها حتى يدخل الشيخ مصطفى بإذن الله سبحانه وتعالى. هل هناك شيء من الأسئلة أبا عبد الله أو نختم الله يحفظك؟ طيب الحمد لله الحمد لله خير. إذا إن شاء الله دقائق ويبدأ معكم أخونا الشيخ مصطفى. أسأل الله لي ولكم كل خير إنه سبحانه وتعالى جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.